الإجابة كانت نعم طبعا كله غلط، كل واحدة كانت نعم. حد عمل كل امتحان صح؟ الحمد لله عمل كل صح. الناس العدو طب عايزين أربعة كويس شباب تمام أربعة كويس أربعة طب ثلاثة مين بالأمانة لسه حضر الحصة المرة اللي فاتت مش هيرفع إيده كده؟ كم تبدأ؟ الله يسلم توفيق. لا يحضرك. هو ايه الفرق ما بين كروت تاتش ماين تاتش عارف اقول لك الفرق. احنا الحصه اللي فاتت قلنا البرين بيميز كل احساس ثلاث حاجات. كان بيميز ايه؟ موداليتي، نوعه، مكانه وشكله. المخ في اي احساس بيميز ثلاث حاجات، موداليتي يعني نوعه، موداليتي مكانه، موداليتي شكله. انا لما اسالكم في المحل العملي ايه الفرق ما بين كروت تاتش فاين تاتش، واضح ان هما الاثنين تاتش يعني نفس الموديل، يبقى 100% الاختلاف ما بينهم في الوجهين التانيين. في اختلاف ما بينهم من حيث اللوكاليتي والانتنس. ايه الناس اللي فاهمه؟ كمان مره، انت ممكن عندك بيميز في اي احداث ثلاث حاجات، موداليتي، لوكاليتي، انتنسيتي. انا لما اسالكم على كروت تاتش فاين تاتش، واضح ان هما الاثنين نفس الموديل تاتش، يبقى الاختلاف في الحاجتين الباقيين من حيث اللوكاليتي والانتنسيتي. ايه الفرق من حيث اللوكاليتي والانتنسيتي؟ اولا من حيث اللوكاليتي يقول لك الكروت تاتش، يعني ده مش مكتوب غلط في الاداه، هيبقى في النظر لورا. الكروت تاتش دايما فور لوكالايز، ما تعرفش تحدد مكانه بالظبط. دي تجربة عمل أولادي في المعمل. لما تخش المعمل إن شاء الله هيجيبولك حتة قطمة بيس أوف كوتن، ويعملولك بيها تجربة الكروس تاتش ده اللي ما بتعرفش تحدد مكانه بالظبط. ما دام فتحنا سيرة العملي نخلص منه. تعالوا النهارده نتعلم مع بعض إن الكوتن بحرف السين ليها تجربتين السنة دي معانا في المعمل، والاثنين بحرف السين. يلا نجمعهم ونخلص. كروت تاتش وحاجه هناخدها في سبيشال تنس اسمها كورنيا ريفليكس. يلا اخرج السنه كلها كده هتنفخ بالنسبه للكورن. كورن بحرف السي ليها تجربتين عملت حرف السي، كروت تاتش، كورنيا ريفليكس. يعني ايه الكروت تاتش ده؟ ما اقدرش احدد مكانه بالظبط. انا عامل حاجه هي زي المنديل، زي القطنه، دي اللي بقى اسمها قطنة. تيجي نجرب كده، تعمل كده تاني واحدة، تحط كده مرة التجارب كتير، يعني تتابع على وجهها مواضحة. أهم حاجة في تجارب قبل ما تعمل لازم تقول إيه؟ غمض عينيك. غمض عينيك، ده أنا كتبتها بعرض الورق في الواد، أعمل أكتر من كده عشان الطالب يفتكرها. إن لازم في أي تجربة في السنسوري بوث أيز آر كلوز. انا عايز اوريك المسخره بقى في الامتحان العملي. لو انت جيت تقول لي جميله تغمض عينك، خلاص ما تغمضش عينك، خليك فاتح ابويا في دماغك. بص بقى معايا، بص بص معايا اهو. ها لمستك فين؟ شاور. والله لو العين مش حاسس هيشاور صح. لانه شاف عينيه. يبقى اهم حاجه في تجربه السنس اللي هو هتفضل. اقفل عينك. طيب. اقفل عينك كده يا منى. هنلمسك في حته الظهر يجيلك، وانت عارف تقول لنا لمستها فين، بس عايز شجاعه كده وتروح مشاور على طول. انت شاور قدام على فكره، كمان مره معلش، انت اللي قدام لاحظ، مش مصدقين اصلا. انا لمستك في ايدك وانت تقول لي لمست فين. فين يا مصدق؟ هو ده الاحساس ماشي اللي فور لوكالايز، هو ده الكروت تاتش. عكسها بص بقى مكتوب عندي في الفاين تاتش ايه؟ واللوكالايز. شخص من دول وهو مغمض بنروح لابسينه في نقطة على ظهر ايده، تلاقيه من اللي يشاور عليها صح. هو ده الفاين تاتش. يبقى أول فرق ما بينهم من حيث اللوكاليتي. طب في فرق من حيث اللوكاليتي كمان. يقول لك الفاين تاتش مكتوب عندك في ميني جريز وبنتين. يعني ممكن يا اولاد من الفاين تاتش اميز ان دي لمسه خفيفه، لا اشد شويه، لا دي اشد قوي. يبقى ممكن تميز من الاحساس درجات. ده الفاين تاتش الكروت لا. يبقى ادي اول سؤال نخطه في العملي. اتمنى كل اللي قاعدين خلاص على طول. كروت تاتش، فاين تاتش، هما الاثنين تاتش نفس الموديل. يبقى الجود ثرو اللي علينا من حيث ايه وايه؟ لوكاليزو سيلفي. مين فيهم اللي ويل لوكاليزو هتحدد مكانه بالظبط؟ فاين تاتش. مين اللي عنده شدات كتيره ودرجات كتيره من الشده بتاعته؟ فاين تاتش.

كده هي واحدة صح مالك هي واحدة صح كان لازم افتح المسافة على اقل 2 سم عشان اميزه من هم اثنين خلي بالك في التعريف كنا بنقول 2 points touch simultaneously ودي كلمة مهمة في التعريف يعني ما يصحش تلمس نقطتين ورا بعض لازم في وقت واحد مش عارف لو ورا بعض تعالى وريهم لك كده تعالى المسهولك مرتين ورا بعض ها بص دي واحدة كده دي كام حتى لو كانت المسافة ضيقة قوي طالما انا لمستش في وقت واحد يبقى غلط اهم حاجة كلمة سيمالتينيا ها يبقى على الباب طلع الانتريشن دي في الكام بقى طب تعالى نجربها على طرف الصباع غمض عينك في المعنى لتعمل التجربة دي مرتين مرة على الباك ومرة على كل شيء هم بعينك بس هم وبرضه تقول لي دي واحدة ولا اثنين ولا عيني ولا عيني على تيبو فينجر لما المسافة تبقى 2 ملي لما المسافة تبقى 2 ملي متر البني ادم بيميز النقطتين على ان هما نقطتين هم برضه كتير هي دي اسمها ثريشولد دي على الباك فرقت كبيرة فرقت كام على الباك 2 سم وعلى تيبو فينجر 2 ملي وعلى فكرة الليب زي تيبو فينجر برضه هتطلع بس فرقت 2 ملي طب احنا لقينا ناس بتوع الكيرجي هيسألونا في الحاجة العملية ليه على تيبو فينجر طلعت المسافة صغيرة قوي بين نقطتين عشان احصل نقطتين وليه على الباك طلعت كبيرة انا ليه يا اولاد بس عايز اقول لك انا بقول يا اولاد ان النقاط البني ادم ازاي يحس نقطتين على ان هما نقطتين منفصلتين لازم نكون شغلنا اثنين ريسبتور ممتازين في الجيم طلع منهم اثنين افرنت مختلفين للمخ شغلوا خليتين مختلفتين في مخك ويكون السكتين دول هما طالعين ما تجمعوش وعملوا سكة واحدة كلمة ما تجمعوش ليها تعبير عندنا حاسين شغلوا حاجة ونكمل بيها اسمها كونفرجنس يعني مفيش ما بين السكتين كونفرجنس يبقى لما يسألوكوا ليه على تيبو فينجر يلا بحبطل احنا اول الحصة ليه على تيبو فينجر الثريشولد ديستانس 2 مللي هتقولوا لهم بالسبب مور ليه عصابع فيه مور ريسبتور طالع من الصابع مور افرنج رايح المخ مرسوم عندك ايه قدامك رايحين نشغل حته كبيره في المخ مور كورتيكال ريبريزنتيشن يعني المنطقه اللي بتتلقى الاحساس في دماغك من صباع الايد كبيره منطقه تلقى الاحساس هنا كبيره ويكون السكك اللي طالعه من الصباع دي في ما بينها ليه؟ كونفرجنس طب والله لو ما قلتش العكس لا تنكو تفتكر لما يسالوك ليه على الباك المسافه طلعت 2 سم هتقول له بسبب ايه؟ ليه سبور ليه سبور ليه سبور ليه سبور ليه سبور ليه سبور ليه سبور ليه سبور ليه سبور ليه سبور ليه سبور ليه سبور ليه سبور ليه سبور ليه سبور ليه سبور ليه سبور ليه سبور ليه سبور ليه سبور ليه سبور تحديد نوعية المادة texture of material أو ده نوع من fine touch أي واحد فينا هو مغمض يقدر يعرف اللي في ايده ده قط صوف حرير ده نوع من fine touch إنك تعرف نوع المادة اللي في ايدك وأنت مغمض ده نوع من fine touch اسمه texture of material رابع نوع من fine touch stereognosis إدراك المجسمات الواحد اللي هو مغمض عينيه يعرف يتعرف على الاوبشن اللي في ايده تيجي نجرب هنجرب مولهم بقى كل واحد مره مش هتجاوب في كده مولهم انت هتغمض عينيك على فكره دي تجربه من التجارب العمليه هنحط لك في ايدك ثلاث حاجات ورا بعض عليك انك تقول كل حاجه دي خلاص طب ما تغمض بقى غمض عينيك وحطهم لك ورا بعض وعليك تتعرف عليهم الحلم كويس. طب تمام. الم. هتقولي هو العربية ولا ايه ده؟ انا ليك ده. طبعا. دي مفتاح. تجربة المعمل عندك بيجيلك مفتاح. وهي دي تجربة السيريو جلود. ثانية واحدة بقى. ليه تعليق لك الشخص يا عشان يعرف ان اللي في ايده ده مفتاح ومغمض. خلي بالك. بيستخدم كل الاحساسات في ايده مش احساس واحد. ازاي؟ اولا باحساس التاتش. حاسس ان ده مش ناعم. باحساس الحرارة عارف ان ده معدن. المعدن طول عمره بيتحس بحاجة ساعة. مش كده؟ بالمناسبة ليه؟ هو ليه المعادن لز بتاع لز وجين الهيت ده علم بتاع ستة ابتدائي ليه المعدن ساعة وليه كشف ليه المعدن ساعة هو محتاجين ايه ده ينفع ينفع الحاره بتاعته محتاجين ايه اكتر يعني مش ايه ده ساعة كده ليه المعدن بيحس ساعة المعدن موصل جيد للحراره لما ساعتك تمسكه في ايدك بياخد حراره الجلد ويدينا للجو ومكانه بيبقى ساقع دلوقتي فالمعدن بيحس ساقع عكس الخشب موصل ليه كمان باحساس البريشر حسيت ان ده مش تقيل خلي بالك من الكلام ده انا في يوم لما اعمل امتحان سنسوري كله هجيب هذا السؤال وكل اللي قاعدين هيغلطوا ما عدا اثنين ثلاثه ان الستيريو بلوز عشان تتعرف على الوجه التنفيذي بتستخدم كل الاحساسات في ايدك بالتاتش عرفت ان ده مش ناعم بالبريشر عرفت انه مش تقيل باحساس الحراره عرفت ان ده ساعه هيبقى معاك كل سنسيشن زي ما تكون سليمه في ايدك طب ايه كمان؟ في شرط تاني في الستيريو بلوز لازم يبقى عندك حاجه اسمها فاس شايفها البرنامج كورتيكال اكسبيرينس فكره مطبقه عن الاوبجكت يعني ايه؟ يعني لو شفته بعينيك تعرفه. يعني مثلا ما تجيبليش واحد لعمره شاف كمبيوتر ولا سمع عنه، جاي من كوكب اخر، مهم لعمره شاف كمبيوتر ولا سمع عنه. تقول له غمض، روح غمض، تديله سي دي في ايده. والله ده لو فتح اساسا هيعرف ده ايه. هو ده الكلام كورتيكال. دي اسمها الفكرة المطبقة عن الأوبجكت. يبقى في شرطين في الاستيريوجرام. حد يعرف يقول لي بقى أنواع الفاكتور؟ أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. أربعة. تعرف نوع المادة اللي اسمها؟ تكسر وتجربة المفتاح لتجربة عملي سيريو نون خلصنا من اللمسة الخفيفة تعال نخش في اللمسة الغويطة شوية دي تاتش اللي هو البريشر انت لكم في المعمل البريشر ده بتاع ايه؟ له ثلاث وظايف انا شايف ان اول اثنين دول شبه بعض التعرف على الاوزان والمقارنة ما بين الاوزان ده كلام مهم قوي دايما طلبه بتضيع في العملي في تجربه البريشر هي بتتعمل ازاي تجربه المعمل مصعب خليك بقى ملهم ملهم انت تعمل حاجه صغيره معلش انت ازيك في الشنطه الكبيره دي وقف انت لا ملهم وقف خليك قاعد انت بتدي على ايدك اتنين فوق كده عشان ورا يشوف كاني دي ترابيزه المعمل اهم حاجه في تجربه البريشر في المعمل زميلك اللي هتعمل عليه تجربه قول له رسم ايديه على جيب وش ايدك لفوق حط ايديك كده دي اهم نقطه عشان تعمل تجربه البريشر في المعمل اللي تخلي زميلك اللي هتعمل عليه تجربه يريح ايده على الترابيزه خلاص طيب كويس هنا طيب غمض عينيك بقى انت بص اهو غمض يا عم غمض هحط لك وزنين على ايدك قول لي ايهما اصغر ده الوزن الاول عارف منين ان الثاني اتقل ان الوزن الاتقل عمل على ايديه مور بريشر يبقى انت هنا استخدمت احساس البريشر في المقارنه ما بين الاوزان في طلبه دمها خفيف في امتحان العمل ده مش ناخد نمر ده مستفيد ده نضحك عليهم ماشيين ده ده كل الوزن تاني يجي للطالب نقول له ورينا ازاي بيحصل البريشر تتعرف على الاوزان. فده الطالب عمل كده راح ماسك الوزن الاول ورفعه بعد كده راح ماسك الوزن الثاني ورفعه. ايوه دي طريقه للمقارنه بين الاوزان بس هنا مش باستخدام البريشر. انت هنا معتمد على ان الوزن الاثقل بتعمل له كونتراكشن اكبر في عضلات ذراعك مش هديك عليها نعمة. مكتوب عندك الطريقه الثانيه دي في نهايه الورقه على فكره. في طريقه للمقارنه بين الاوزان ان الوزن الاثقل بيعمل مور ماسل تنشن بيشتري عضلات بس دي مش هتاخد عليها نعمة. عشان تقارن باستخدام احساس البريشر لازم تميلك رايح جاي على الترابيزه وتحط له الوزن الاول وهو مغمض وتشيله خالص وتحط الثاني. الوزن الاثقل بيعمل مور بريشر. طيب في اهميه ثالثه في البريشر في الاهميه الثالثه مكتوب عندي اسمه ايه؟ مينتين بودي بريشر. المحافظه على وضع الرقبه. شوف يا اولاد انا وانا واقف كده حتى وانا مغمض انا حاسس ان انا واقف ملتزم مش هقع. عارف ليه؟ اصل البريشر اللي على رجلي الشمال قد البريشر على رجلي اليمين. طالما البريشر متساوي على الجزء الرجلين بتوعي يبقى انا كده واقف ممدود. بص لي عارف لو جسمي مال بناحيه يعني البريشر على رجلي باكثر من الثانيه انا مغمض ده على طول بيشيت ريفلكسس في الجسم انا كده قدام عشان اعتدل واقفل ومحافظ على وضع جسمي. يبقى احساس البريشر كان مهم لانه بيشيت ريفلكسس بحافظ على وضع جسمي. يبقى ده مهم في المحافظه على وضع جسمي. احنا مغمضين برضه احنا مغمضين برضه وانت مغمض كل ده انت مغمض عادي ما تستخدمش عينين. يبقى انا في الورقه بس انا عايز اقول حاجه. يبقى لغايه دلوقتي احنا خدنا نوعين من الاجهزه خفيفه غوطناها بقت ديب تاتش دول قبل ما تقلش. ثانيه واحده انا عايز بقى نبتدي مع بعض كده رسم على التابلو حلو. كل السنسيشن اللي بناخدهم النهارده احنا عايزين نعرف ازاي نوصل للمخ جوه. كل حصه حط لك نفس الرسمه اللي انت بتحفظها طبعا. بص على التابلو شويه سيبك من الورق مكتوب. بص على التابلو شويه دي رسمة الفاينل كود اهي بتاعنا. تعالى الفكر الاساسي بتاع الفرق ما يبدا بيه سنترال كانال ماشي جوه ايه؟ بعدين في جراي ماتر لون اثنين هورن ده الهورن اللي ورا يسموه بوستيلور او دور هورن الصح والبديل الوايت ماتر متقسمة لثلاثة كولن وزيهم الناحية الثانية هم اللي بقوله على ناحية زي الناحية الثانية. ثاني كولن بوستيريور او دورسال كولن وده انتيريور او دورسال كولن وده لاترال كولن. شوف يا اولاد كل الاحساسات بتاعتنا عشان توصل للمخ فوق هتمشي في كل من الثلاثة دول. ربنا يا ولاد وزع كل الاحساسات بتاعتنا على الثلاثة كل دول. طب ليه؟ ما كان ربنا حطهم كلهم يطلعوا في كل واحد ويبقى المذاكرة سهلة. كانت تبقى كارثة. كان لا قدر الله لو كل الاحساسات ماشية في كل اللي على الجنب. ضاع فوق. جت إصابة بوظت الكل اللي على الجنب. نقعد احنا نتكسف ما كلهم ضاعوا ولا واحد. ربنا وزع الاحساسات على الثلاثه كلها تطبيقا للمثل القاتل ده بيقول له ماني وان بوكيت ما تحطش الفلوس كلها في جيب واحد اتنيشن دفعه واحده. طيب الاحساسات اتوزعت على الثلاثه كلها. على فكره احنا علينا 10 احساسات هنوزعهم دلوقتي. اتوزعوا بطريقه جميله 4 2 4 حلوه الطريقه دي 4 2 4 أربع احساسات يطلعوا في الكل اللي وراني أربعة اللي قدامي اثنين على الجنب. مكسوفة أقولها بس مضطر لحد يسرح. طبعا اللي بقوله الناحية دي في زيه الناحية التانية. احنا بنشرح على النص وفي أخوه الناحية التانية برضه. ايه الفكرة العامة لتوزيع الاحتفال اللي رايح للمؤخر؟ مين يطلع في الكل من الزماني؟ مين في الوراني؟ ربنا مات خلى كل الاحتفالات المهمة الحلوة اللي قيمتها عالية تطلع في الكل من الوراني تروح للمؤخر. اشمعنى كل الحلوين يطلع في الكل من الوراني؟ قبل الكولم اللي ورا ده هو ابعد كولم عن الصبر. يا سلام بقى الكولم اللي في ظهري ورا ابعد ما يكون عن الصبر. ايوه طبعا ده خياله الجندي في المعركه وهو بيحارب جات له الصافه وهو بيحارب جايله من قدام. ما هو البني ادم بيجابه لما خطر بوشه داخل بوشه على عدو الرصاصة جايله من قدام. اخر كولم هتوصله في السبينال كورد انهي كولم؟ الاتيرو ولا الفوسيل كورد؟ الفوسيل. اخر كولم هيوصلك في الحاله دي فوسيل. كل اللي سنه بشرح هذا الكلام سيطير رفع ايده. طب نفترض الرصاصة جات له من ورا من ورا ده كان بيجري بقى يتسائل يضل يجري بسبب الرصاص مع فوز العادي من البني ادم يجاب المحاسب وشه الجندي يجاب الوش يبقى ابعد كولم عن الاصابه الكولم اللي ورا. الفكره دي مهمه. كل السنسيشنز الحلوه تطلع ورا وبعدهم اربعه عكسهم التسخين اربعه قدام واثنين عكسهم. طيب احنا خدنا النهارده فاين تاتش وبرو تاتش تفتكروا مين احلى؟ فاين تاتش نطلعها فريق كولم وستيرو كولم ادي اول واحد في الاربعه. كروس تاتش احساس ثابت هنطلعه في كل اللي قدام. ولو روضت التاتش بقى ايه؟ يبقى الفاين بريشر رابر يطلع في كل اللي وراني وعكسه كروز بريشر. كل واحد من السنسيشنز اللي هناخده النهارده لازم نحط في مكانه فين هو اي كولر عشان بنهاية الحصة اربعة اتنين اربعة مش هروحكم منكم حاطين الكلمتين دول وعارفين التوزيع. اهم عندي من الكلام انكم تكونوا فهمتوا ايه الفكرة الاساسية بتاع التوزيع ان الحلوين يطلعوا في اي كولر لان ده ابعد مكان عن الصورة ورا وسيلو كولر تعبانين مش عارف. لمسة خفيفة لايت تاتش غوطتها دي تاتش بريشر ايه اللي واقع كررت البريشر اصبح دي تجربة عامل رخم هنشوف. لا شفت يا سيدي الخطوات اللي بتاخد خمسات ورا هتاخد كده يعني هنطير ده وبعدين ده وبعدين ده هتعدي في النص الكل ده. طب انت رافض ده كروت بريشر ده في كروت بريشر انا ممكن اضغط على ظهرك لما نقطة ما تعرفش حد المكان بالظبط ايه يعني متاكد المكان بالظبط. في كلور كله كلام. الفايبريشن اول حاجه في تعريف كده عباره عن ريزميك بريشر سنسيشن عباره عن بريشر متكرر. تجربه عمري جبارة دي بنستخدم في المعمل شوكه بنانا تورينج فورس اهي هتشوفها في المعمل المزرعين دي مكتوب عليها 100 هيرتز. يعني ايه هتبقى ليها هيرتز؟ يعني احفظها ايه يعني؟ لما تمسكها من هنا تمسكها دي جديدة ايه؟ تروح خبطها على الترابيزة الفرعين دول يتهزوا 100 مرة في الثانية. التجربة دي في المعمل هيعلمك المعيد في المعمل يقول لك تروح مسكها من الدراع خبطها على الترابيزة وتروح حاطط طرف الدراع الهاند الثاني على اي بول زي ايه بول اللي هتختارها اي حاجه ما الطيب ولا الوز بول كرينر عند الكوع الباسيلا بتاعت الركبه ايه الكرين اي بول حط عليها الشوك الشخص هيحس بحس الفايبريشن. طبعا هيسالوك بالعامل على طول ليه بنحط الشوكه اللي بتتهز في التجربه دي على البول ما نحطها على المصدر؟ ما هي اللي فيها الشوكه احكي لكم تجربه صغيره من سنه عشان تفهموا ليه في تجربه الفايبريشن بنحط الشوكه اللي بتتهز على بول مش على سوفت تيشو. زمان مدرس الفيزياء في اعدادي جاب شوكه السكيورينج بورد فبقى على الترابيزه وهي تتهز حطها صابع على ترابيزه المعمل وقال لنا ها سامعين صوتها كنا عايزين زيكم كده قال لا طبعا قال طيب اعاد التجربه خبط الشوكه وهي تتهز حطها على صندوق اجود بيكبر الاصوات كلنا كنا قاعدين بنقول اه سمعنا الصوت البون بيشتغل زي نظام الصندوق الاجود بتاع صندوق الزمان بيكبر الفايبريشن العين يعرف تستاهل بل ودوني كلمه ماجنيفاي في السطر الخامس ليه بنحط الشوكه على بون تو ماجنيفاي الفايبريشن الريسبتور احنا قلناها بس هنا الريسبتور بتحط الفايبريشن في واحد بيتوقف هناك بسرعه واحد بيوصل مين الرابط يا ادابتنج اللي بنمسكه دايما في الخط هو 800 هرتز اهو المايك 80 بس طيب ثانيه واحده كده بص احساس الفايبريشن طالع في الكولم اللي ورانا دي اقول لك حاجه اصل ده استكمال لموضوع اللمسه لمسه خفيفه فاين تاتش غوطتها باي فاين بريشر كررتها باي فايبريشن اسالك سؤال تفتكر يبقى امتى يذيع الفايبريشن من البني ادم لما اي كولم في السباينال كورد يبوظ بوستيريور كورد صح كده مكتوب عندي كده من كورد احساس الفايبريشن يضيع لو باظ البوستيريور كولم عندنا امراض كتيره نحكي عليها وبتاع ايه اللي باظ البوستيريور كورد في سؤال في العملي طبعا مش كاتبه في المذكره في الاوائل احيانا المنتحب في العملي بيسالكوا سؤال جميل قوي يقول لك ايه لو واحد مريض عنده كولم وراني السيو كولم خبطت الشوكه وحطيتها له على اي بون هل هيحس بفايبريشن؟ لا الاجابه صحيحه مش هتحس حاجه من تقطعت السكه اللي بين الارتاز هتلاقي المنتحب اللي حرقها على السيو اللي وراها امال العيان يحس ايه؟ يعني العيان اللي مقطوع الكولم اللي وراني ده ما بيحسش فايبريشن خبطت الشوكه وهي في الناس كده حطيتها له على بول مش حاسس فايبريشن امال يحس ايه العيان؟ طب ما قلناش الريشه طبيعيه ايه يا راجل بس حطيت الشوكه كول ازاي؟ كول ليه حاسس عليه؟ برافو عليك برافو عليك كل العيانين بلا استثناء اللي ضايف عندهم الكولم الوراني لقينا لما نحط الشوكه على ايديهم يقولوا احنا حاسين كولد اوبجكت احنا حاسين حاجه ساعه اتحطت على ايدينا الحراره طبعا مش مكتوبه عندك في التوجيه على الاستثناء مش الكولم الوراني كل العيانين اللي ضايف عندهم الكوتين الكولم قالوا احنا حاسين حاجه ساعه محطوطه طب ما تكتبها لتنسى جنبيها كده لغايه هنا الكلام كتاب الكليه ثلاثه اخترت حاجه الصباح معقوله ربنا خلق لنا احساس الفايبريشن مستني لما نعمل اختبار بحيث انه لو ضايع اعرف ان الكولم اللي وراني بايظ اكيد له فايده اخرى مش قدامنا فعلا يا اولاد احساس الفايبريشن ده هو اللي بيخليك تتعرف على الرفنس والاليوبشن تعرف اذا كان السطح اللي قدامك ده سموث ولا فيشن ما هو السطح فيشن كده بتبقى طبعا نازله عليه ما هو ده فايبريشن ده اللي بيساعدك تعرف الراس من السوبرين سيرفس هل هو سموث ولا ده مش بتبقى طيب في احساس رابع تبع اللمس اسمه تيكلينج واتشنج احساس تابع تيكلينج احساس حشره ماشيه على ايدك هات تبانه ماشيه على ايدك مكتوبه ايه بسببه الريبيتد ميكانيكال ستيمولس ايه ده؟ اتشنج فرهش ناموس على طول فبريت طرش مكتوب عندي بسبب الهرش الناموسه بتطلع مواد كيميائيه بتضايقك زي الكاينين والهستامين. انت عارف لان جزء الاحساس ده فين؟ في الجلوتشي تخين قوي، حشرات ايه وعارش ايه. انت عارف ان هم تخين ربنا اداهم اوحش ثلاث حاجات ليهم. ربنا استخسر فيهم الريسبتور ابو كنسول، اداهم الريسبتور عباره عن طرف الافرنج كده عيان مش زي الباتينيا كده له غطا وحلو اسمه فرينر بيندكس. هل انتوا فهمتوا يعني ايه فرينر بيندكس؟ طرف الافرنج مش متغطي بحاجه. ربنا خلاهم يمشوا في اوحش كولر عشان يوم ما تيجي الاصابه يغوروا في داهيه اول ناس اللي هو انهي كولر فيهم؟ انتيرو كولر. طب احط ورا ده الناس بس دي كان جوتشي ده كولر قدامان ده لسه. ربنا ادالهم اوحش نوع الاعصاب يتنقلوا عليه. افكركم بنوع الاعصاب بقى، افكركم بيهم. عندك الاعصاب A و B و C، مين فيهم اللي مايلينيتد؟ الاي والبي دول كانوا مايلينيتد والسي عيانه ان مايلينيتد. على فكره الاي سي منها انواع الفا وبيتا جاما، اي الفا وبيتا وجاما ودلتا. سي اي الفا اي بيتا اي جاما ودلتا. حد فاكر السرعه؟ 110 واحد، اسرع واحد الاي يليه البي 10 واحد. ايه اليونت؟ متر في الثانيه. متر في الثانيه كمان. الكلام ده مهم ليه؟ ربنا ادى الاتش ابطأ نوع من الاعصاب ينشال عليه سي 5. يبقى احنا بس خلصنا من تكنيك الاتش خلاص، مش هنذاكر حاجه تانية في البيت. الكلام ربنا اداهم اوحش ثلاث حاجات. اسفه ريسبتور، اوحش ريسبتور العريان مالوش كبسول اسمه ايه ده بس؟ فينيو ده. اسمه ايه؟ ادالهم اوحش كولر يطلعوا فيه. مين اوحش كولر عنده؟ الدير كولر. الدير كولر اوحش نوع من الاعصاب اللي عندهم سي 5 لانه ابطا واحد. خلصنا من بتوع اللمسه، خش على بتوع الحركه. على فكره كلمه بوزيشن هي هي البروبروسيبتس، خلي بالك دي هي دي. حد فاكر حته البوزيشن كانوا ثلاثه؟ تنس وريتم وريتم مومنت وبوزيشن. برافو عليكم. والباقيين اتنين مش معانا مش مشتركين ولا ايه؟ تعالى لتاني مرة والله يعني خلاص خلصت. تعالى كده بقولها بقى جنب الجديد تيجي كده. بص احساس البوزيشن قلت لكم كذا مرة جملة ثلاثة ده بيخلوك تعملها في العملية. غمض عينيك يا مصطفى. بتيجي للعيان تقول له صباعك كده لفوق كده لتحت كده ازاي؟ يا رب ده كده فوق كده تحت كده ازاي؟ ده اسمه سنس اوف بوزيشن، انك تعرف صباعك فوق ولا تحت. طب كده صباعك ثابت كده بيتحرك، انا بقول ايه ده؟ ده اسمه سنس اوف موفمنت. طب حرك لك صباعك مرتين، ادي مره اولى ومره ثانيه، ايهما اصح؟ دي اسمها الريت اوف موفمنت. يبقى احساس البوزيشن برضه ثلاثه. ليه نسيتها؟ ده انا قلت لكم حتى بالاماره الثلاثه دول كان في واحد فيهم الريسبتور بتاعه رابط يا استاذ بيجي اللي هو الريت اوف موفمنت. الريت اوف موفمنت طب السطر وقرا او سطرين هتلاقي يقول لك وظيفه البوزيشن سنس ان ده بيدي معلومات لمخك عن وضع المفاصل واذا كانت ثابته ولا بتتحرك موفمنت واذا كانت بتتحرك بسرعه او بطء ايه الموفمنت. خلي بالكم دي معلومات قيمه جدا عشان سعادتك تعرف تتحرك، عشان سعادتك تقوم من على الكرسي بعد الحصه لازم تبقى عارف وضع رجليك هنا تحت الكرسي عشان ما تروحش واقع على وشك. تفتكر لان المعلومات دي مهمه عشان تعرف تتحرك احساس البوزيشن ده مهم جدا. تفتكر يبقى يطلع فين الكولر؟ انتيرو ولا بوستيرو كولر؟ بوستيرو كولر. ويبقى ده رابع الاربعه وخلصنا. يبقى كده الاربعه التوفره اللي وراني هم دول مفيش غيرهم. ده احنا كلام شحاتين، ده كل حصه هشتغل فيهم يا راجل. ادي الاربعه اكتملوا وراك. مكتوب عندك اسامي الريسبتورز بالمره بتاع البوزيشن. الرابد ادابتنج والستوري ادابتنج. من غير ما تكون قاري هتختار مين الرابد ادابتنج ده؟ هو في غيره. هو رد ماكينه اهو. الستوري في واحد جرعه اسمه سبراي بايب وفي الرابد. قبل ما نقلب انا عايز اكمل الصوره على التابلوه. الاول حفظنا الاربعه دول الحاجات الحلوه كلها ورا غير انه في البني ادم في الحيوانات كمان ده موجود في كل الادماني ده اقل اهميه ده في الانسان وفي الحيوان موجود يتبقى لك اثنين في كل من العجم هنعرف ايش لم الشمع المغربه على شويه فين وتمبريتشر ايه اللي جاب ده معناه هنفهم بعد 10 دقايق في الشرح ايش لم الشمع المغربي؟ ايه اللي جاب بين مع التمبريتشر؟ هم طالعين مع بعض في كل العالم. مفيش طالب مطلوب ان يطلع حسيت النهارده مش عارف 4 2 4. والفكره جميله حلوين من ورا تعبانين من تحت، ده 4 في 4. حطيله على اشكاليه تقع في كل العالم فين وتمبريتشر. لازم تبقى كده مره وكل حصه هنفضل نحط الرسمه دي ونزود عليها حاجه، كل حصه نزود عليها حاجه. مش في توداع حد بيتضرب 4 2 4 طيب تعالوا نيجي عن الحراره يلا برضه عملي يلا نتكلم شويه عن الحراره سير بس ازاي اشرح امراض انا عندي حته شويه عن الامراض لو واحد مش عارف دول هيعرف يقول امراض ولا ايه؟ الحرارة كنا قلنا ان الاحساس ده بيشتمل على احساسين جواه كولد وورم الريسبتور بتاعة الحرارة طار في الاسفل مش متغطي سمين على طول فرين ارمين مكتوب عندي خلاص اول سطرين فرين ارمين دي هو الريسبتور الكورد او الورم. مش بيقرا معايا. فاكر الحصه اللي فاتت لما اقتنعنا مع بعض ان الكورد والورم الاثنين مهمين بس كان في واحد اهم في الدكتور كان مين؟ الكورد. ده انا حكيت حكايه الطلبه المصريين اللي باعوا جرايد من هنا، لو حكيت حطيت الصيف واسعه والباب ده قرصه، ده انا حكيت حكايات. عشان في الناس بنطلع ان الكولد هو الاهم. ربنا العالم بباطن الامور. كون ان الكولد اهم ربنا ميزه عن الورم باربع حاجات محطوطين في صوره. اول حاجه موضوع تمييز الكولد على الورم عند ربنا بقى. مكتوب عندك الورم سنسيشن شال على اي فايروس. في بص تحتينا الكورد لانه اهم متشال على السين وجد في نوع اعصاب زياده عنده عنده اهم طيب سوي السطرين واقرا الاثنين في الكاركتر الكورد ريسبتورز لان هم اهم عددهم اكثر خلي بالك بالارقام يا بيت قصير من 4 ل 10 مرات قد الورم ريسبتور مش اهم يبقى ثالث حاجه ربنا خلى الكورد ريسبتورز قريبين تحت الجلد هم يشتغلوا لغايه الهدف. مكتوب عندك مور سوبرفيشال شغلهم اسرع واسرع. تحس الجودة صعب غير لما يخشوا جوه كتير. كمان لان الكولد ريسبتور اهم بيعمل ايه؟ اتعلمنا من الحصه اللي فاتت الريسبتور اللي بيقول معلومه اهم يبقى اسرع ولا ابطا؟ توقف عن عمل ايه؟ ابطا مكتوب عندك ان الكولد ريسبتور اداس مونيتور يا سلام كم مره الموضوع ده مش موضوع كاركتر بعمل بس مهم الموضوع هو فكره من الاول الكولد لانه اهم ربنا ميزه عن الورم باربع حاجات تعالى كده نفكره مع بعض تاني اولا نوع الاعصاب اللي بتجيله غير السي مين كمان؟ ايه ده؟ ادي اول واحده عددهم اكثر من الورد. كم مرة في الورد؟ 14 مرات. يبقى عشان يشتغلوا اسهل يبقى مور سوبرفيشال ولا مور ديب؟ مور سوبرفيشال تحت الجلد. ويبقوا ادابت مور ستول ولا مور ريبل؟ مور ستول. طب ما ادريش من الورق حد فاكر من الحته اللي فاتت الحراره على بعضها قسمنا الريسبتور بتاعها دول مدرج ادابي. مدرج ادابي مدرج ادابي. مش قلنا الميه السخنه ممكن تبقى ادابي وحلو ان هو بتتاتش ممكن تتبني وانها ناس تفصل في البيت. مكتوب عندكم ان الثلاثه من الجرس شايفينها فوق الكاركتر. تعال نرجع لنمره واحد في الكاركتر اللي مفوتينها. مش عارف ليه صار متلخبطه في نمره واحد. بيقول لك ال الريسبتور بتاعك التمبريتشر اقرا كده نمره واحد سمول ريسبتيف فيلد يعني موجودين في مجموعات صغيره وايد سيبريتد مقطوعه عن بعضها. بص يعني يعني تحت جنبك في مجموعه ريسبتورز في الحته دي بتوع الحراره في مسافه مجموعه ريسبتورز الحراره بعاد عنهم. فيقول لك يبقوا موجودين في مجموعات صغيره وبعيد عن بعض. من طالب هنا هيجيلي الحته الجايه وينزل. معنى كلامك ان في حته في جلدي لا انا ما بحسش حراره مش انت بتقول الريسبتورز بتوع الحراره متكونين في ناحيه وبعيد عنهم في شويه هناك. يا اولاد الوسط ده تحت الميكروسكوب انت مفيش نقطه في جلدك ما بتحسش حراره. الوسط اللي بيوصفوه قدامك في الكتاب بس هم ما قالوش في الكتاب حته ان هي مجموعات صغيره وبعض عن بعضهم تحت الميكروسكوب. اكتب عشان تحت الميكروسكوب الوسط ده تحت الميكروسكوب لما انت مفيش نقطه في جلدك ما بتحسش حراره. توزيع الثيرمال ريسبتورز الاربعه ديستريبيوشن دي اللي بيسموها لنا والاربعه دي خلي بالك. اقراها لك اليوم. الاربعه المهمه في الديستريبيوشن. اكثر مكان فيه ريسبتورز بتوع الحراره في اللب. الشفايف يا ليه الفاره يا ليه الترانك. توزيع عليهم غير ماده التامل. فكره توزيع باكثر اقل اقل. عندك اكتر مكان في جسمك محتاج انك تعرف سخن وساقع الشفايف. انت طول النهار عمال تشرب سخن ساقع ساقع سخن سخن ساقع ده اكتر مكان متعرض عندك السخن وساقع طول النهار. فده يبقى اكتر مكان في التيرمركس. الايدين انت تغسل ايديك 5-6 مرات في اليوم. عدد الريسبتورز بتاع الحراره اقل هنا شويه من الشفايف. طيب ترانك ترانك ده الحمول من العيد للعيد يا ابني ده عايزه في ايه؟ الزبده ريسبتورز ورا اقل عدد من الريسبتورز بتاع الحراره على الترانك. شوف انت محتاج ايه وربنا عمله لك. الشفايف دي اكثر مكان من الارض تكون ساعد دي اكثر حته يليها مين؟ فينجرز ولا بات؟ فكر الهدف. لا كل ده حد فاكر بقى يقول لي كده الكوب احسن من هو اربع حاجات. نوع الكوب بتاعته ايه؟ موكي نيمرا نيمرا عندهم اديات مول بارع بارع مول فرسيش فرسيش مول مول أداة مور ستون يعني تتوقف عن عمل الغوص يعني الريسبتور يفضل شغال معاك ويبعت معلومة للمخ فتبقى حاسس بالاحساس برضه أقوى. ازاي تسوي الريسبتور تشتغل الميكانيزم الشافة مهمة الشافة دي مهمة. ما تقلقش بالورق نعرض عليك حاجة. قول لي هي احساس البرودة واحساس الحرارة في الجو ده شيء غريب يعني ساعتك ممكن وانت قاعد كده تمسك ادي الكول ده اهو او ادي الورم اهو كده ده ممكن يعني ولا مش تمام؟ هل ممكن؟ السؤال دلوقتي ازاي احنا بنحس بحرارة الجو؟ اذا كان ساقع ولا سخن ودي حاجات غير ملموسة ما اقدرش امسكها بايدي. كيف تحول الشيء غير الملموس لشيء ملموس؟ السؤال بيسالوه بالشفه يبقى عمق ويقول لك ازاي؟ ازاي يا ابني؟ ازاي حراره الجو دي بنعرف من الغرفه مكان السخن ومش ونعرف امسكه؟ الفكره الجميله بقى يقول لك لما يكون الجو حر الحراره العاليه بتنشط الميتابوليزم تنفيذ غذائي ام تكون النتيجه لما الميتابوليزم ينشط تركيز الميتابولات يعلى نواتج التنفيذ الغذائي دي لما تركيزها يعلى بتشغل الورم ريسبتور وساعتك تحس بحراره العكس صحيح الجو لما يبقى ساقع بارد ميتابوليزم يوفى تركيز الميتابولات في ايه التركيز القليل ده بيشغل الكول ريسبتور الموضوع كله تركيز الميتابولات لا خطر قم الاولى لو حراره الجو هي في 10 درجات هتبقى ازاي الميتابوليزم هيعلى وتركيز الميتابولات هيزيد ليه ضعف 2 بانش او 2 فولد بروتين 2 مين شاطر قولي كده رياضيا يبقى لو حرارة الجو وطيت 10 درجات العكس تركيز الميتابولات في ايه اللي ايه؟ اسمع مين؟ مصر قمر المشروعات اللي بعتها في ايه اللي ايه؟ مصر لان احنا بدين من واحد انواع السمنة في الميتابولات سوري هو رصة في حاجات كتير بتتكلم من الميتابولات لا تركيز الميتابولات في المياه لحد معين غير كده هتلاقي ان الميتابولات لو تركيزها في البرنج النور هتلاقي زي بعض مش حاجه حاجه الجو فات لا هي ازاي ولا سوق وهتفهم ان الحاله دلوقتي بتوقف على ثلاث حاجات انا عايز اقولها بالتفصيل انواع الثيرمال ريسبتور ده السؤال الوحيد اللي جاء قبل كده مره في 20 سنه اللي فاتت الكبير على الكيرف ده نظري مهم مره جه وطبعا اي كيرف عليه حفظ من غير ما نقول الكيرف ده على فكره في غلطه مطلعها مع بعض دلوقتي انا قلت انا بكتبها انواع الثيرمال ريسبتور تعالوا نتكلم بقى سيبوا معاكم اي كيرف في الدنيا احنا متعلمين من سنه اولى اول جمله محفوظه ايه الجمله الاولى يا دي ده علاقه ما بين مين ومين كده بص كده الكيرف بتاعك عامل كده الافق بتاعك يا درجه الحراره كام ديجري سنتيجريد تروح موظفه كده في الامتحان بقى مثلا هنتيجي من عند 5 قلت لك هنجيب 0 نخلي دي 10 كده يبقى دي 20 اهي 30 40 مئوية 15 50 مئوية خلي بالك الفيرتيكال بتاعك عدد مرات الكهرباء في الثانية الكهرباء اللي هيبعتها الريسبتور كان اكشن بوتنشال يبعته في الثانية معلش نتكلم في عندي لستة ارقام لازم تتحفظ وكل رقم نقوله هنحطه مع بعض عشان في خطا في الصور اللي معاك في الدياجرام هتروح الاول تعال نشوف انواع الثيرما ريسبتور تبان لي عليها نمسك درجات الحراره كده من تحت لفوق اولا عند درجه زيرو مئويه مفيش ريسبتور بيشتغل خالص ده بين انابيب مفيش احتياج يا سلام يعني لو حررت جلدي ما يزيد ومش هحس حاجه ايوه عندي ادله كان زمان في الحروب قبل ما يخترعوا عجيز التخدير لو عسكري بينزل جامد من رجله عايزين نقطعه على رجله عشان يعيش كانوا بيحطوا رجله في تلج مدروش حراره جلده توصل للزيرو ده بنت يقطعوا رجله ويعملوا عمليه بلاش هي بالحروب سمعت عن مخدر الموضوع اللي في الصدريه ده الرش ده البحث ده هو الكتير كتايب رايت ده كحول ده خافه دي حد شافها وصل عنها قبل كده انت عارف ايه فكره المخدر ده ساعتها في العياده ان شاء الله تبقوا على دراع العيان عشان تعمل له جرح ولا قراب ولا حاجه فيه فيقوله فكرته ببساطه انت بترش كحول على دراع المريض الكحول ده بيتبخر ومعاه حراره جلد المريض اما كان ما انت بخيت حراره الجلد تنزل للزيرو وعند الزيرو مفيش احساس خالص اعمل عمليه الانشحاب الزيرو ده باين مفيش ريسبتور بيشتغل عند الزيرو طيب بص بقى الارقام من درجه 5 الى 15 مئويه اللي بيشتغل عندنا يا اولاد ريسبتور اسمه كول ده تبع البيت مش تبع الحرارة اللي انت دي الغلطة اللي موجودة عندكم في الصورة قبل. الكورد بين بيشتغل من 5 ل 15 مش ل 10 زي الصورة. طلعها حطوا ده عندكم في الصورة. عرفت الغلطة فين بقى؟ زحزحوه فين شوية الخط وهو نازل كده. طب بص على جاي كده اللي هتجننكم خلي بالك الرينج ده علينا هيتحسب كل واحد فيهم من درجة 10 إلى 43 مئوية بيشتغل فينا كول ريسبتور. حاسس أنا بالسؤال دي لسه ما من درجة 10 إلى 43 اللي بيشتغل عندنا الكول ريسبتور. طبعا حاسس بالسؤال ده 43 كونش. يا ولاد انا ما بقولش انت تحت ايه، انا بتكلم الريسبتور بيشتغل ويبعت كهربا لمخك في مدى كام بكام. افصل تماما بين الكلام اللي بقوله ده وما بين الاحساس بالحراره. الاحساس بالحراره بيعتمد على ثلاث حاجات لسه قولهم في الوقت اللي احنا بنحطه على التابلوه. الريسبتور بيلعب كهربا للمخ ما بين درجه حراره كام بكام. احساس الحرارة بيعتمد على حاجات تانية خالص. شوف الرأس بتاعنا ايه؟ عدد مرات الكهرباء اللي بتوصل للمخ. ده مش احساس الحرارة خالص. كل ريسبتور بيبعت كهرباء للمخ ما بين كام وكام؟ ما بين 30 ل 50 مئوية. الأرقام دي بتتحسب. بيشتغل عندنا الورم ريسبتور. أهو بص تاني. ده الورم. خمسة واربعين مئوية فما فوق بيشتغل عندنا ريسبتور اسمه زي ما في كولد فين هوب فين. ده مش حرارة ده فين ريسبتور. الرقم ده في منتهى الأهمية. عند درجة 45 فما فوق بيشتغل عندنا الهوب فين ريسبتور. ايه ده الرقم ده في منتهى الأهمية صح. كل البني ادمين يا ولاد سخنا لهم الجلد لدرجه 45 مئويه كلهم يحسوا فين؟ كل الناس هتحس فين؟ لو جلدها بقى 45 مئويه عارف الاختلاف في ايه؟ ان في ناس هتتحمل الوجع وفي ناس هتقوم تصور. الاختلاف في الرياكشن تو بين. كل الناس لو سخنت جلدهم ل 45 مئويه يحسوا فين؟ طب اطلعكم بره الموضوع شويه عشان تفوقوا. جابوا منين رقم 45 ده؟ يعني هيفوز ازاي يعني؟ القصه بتاعته لذيذه. جماعه الصينيين هم اللي وصلوا الرقم ده من حوالي 40 سنه. عرفوه بالصدفه ازاي؟ كل الناس تحس ازاي عن 45؟ انت عارف الابر الصينيه سمعت عليها؟ ان شاء الله هناخدها دي في حته قادمنا. كل حاجه عن الابر الصينيه هنحكيها. الابر الصينيه احد استخداماتها تستخدم كبنج في العمليات الجراحيه بدل البنج ده اللي بنشوفه في الافلام. لا ابر صينيه كبنج. بس في عيب صغير ان العيان بيبقى حاسس شويه اثناء العمليه. يعني انت بتشقه بالمشرط وده حاسس ان في حاجه سامحه هنا يعني حاسس بالبين شويه بس هو ساكت. جماعه الصينيين عشان يختاروا نوع العيان اللي تستخدم له الابر الصينيه كبنج كان لازم يختاروا عيان بيستحمل شويه. يعني مش هيجي لي واحد بقى تعبان كده مجرد ما يحس المشرط تلاقيه قام وبطنه مفتوحه ومحل على الناس. طب بيعرفوا منين العيان اللي هيستحمل ويقعد ساكت كده راجل من واحد هيجي؟ كانوا بيجيبوا العيان قبل العمليه يشوف هل الابره هتنفع ولا مش هتنفع. يدهنوا له الفور هيد باللون الاسود علامه سوداء على الفور هيد على الجبهه ويجيبوا جهاز قصاده بيطلع راديانت هيت حراره اللون الاسود بيمتص الحراره. جماعه الصغير لاحظوا ان كل الناس لما حراره جلدهم وصلت 45 كلهم قالوا بيحسوا وجع. بس في ناس منهم استحملوا رجاله وفي ناس قامت تصور اللي استحمل منهم قالوا يبقى انت تنفع لك البنج بقى نستخدم لك ابر ثنائيه تعالى معانا بقى خليك البنج بقى. المهم من يومها والرقم ده مفيش دكتور مش عارفه ان كل الناس هتحس بايه لو بدات تاخد الكالسيوم ده. بص كده على الكالسيوم بقى تاخد كده تاني. شايف دي هي الساعه بس حاجه مهمه. شايف الحته دي شايفها اللي هي ما بين درجة كام وكام؟ 42 30 لكام؟ 40 ل 43. انت عارف ان هي منطقة التداخل دي هي منطقة حياتنا لو انت؟ احنا بنعيش في الرينج ده احلى رينج عشان البني ادم يعيش فيه. من 30 ل 43. وهو ده اللي فيه تمييز الحرارة احلى ما يمكن. ازاي يعني؟ انت عارف ان انا عندي كوبايتين مية واحدة حرارتها 36 مئوية والثانية 37 مئوية جوه الرينج ده. تعافك بصباعك انت مش ترمومات بس هتحط صباعك هنا هتحط هنا هتقول لي دي اسقع من دي او دي اسقع من دي. عارف الفكرة ايه؟ ان الكوباية اللي فيها حرارة 36 هيشتغل في ايدك مور كولد ريسبتورز عن الورم. الكوباية اللي 37 يشتغل لك مور وورم ريسبتورز عن الكولد. الموضوع في الاخر نزل حته تمييز الحراره دي احلى ما يمكن في الرينج البني ادم بيعيش فيه من 30 ل 40 دي حته عاليه شويه مش مكتبنا على ابوك. حد حافظ الارقام؟ بص لنا كده زيرو مين بيشتغل في نوع زيرو انستيزيا. امال الكولد بين 25 طب الكولد 10 43 43 ده مش كبار الارقام والورم 250 والهوت فين 24 كاميرا. الانستيزيا عند درجه كام؟ زيرو. والكولد بين عند كام؟ 15 والكولد 10 43 والورم 30 43 شايفكم اتحركوا على ايه؟ والهوت فين 43 احساس الحراره بقى بيعتمد على ثلاث حاجات. يلا نبدا نحسب يلا عشان انتوا انا حاسس بالاء كنت في الحراره دي. اول واحد دي تجربه عليه اللي هي الاوريجنال سبيس تمبريتشر. عندنا حته تجربه المعدن هنعملها عشان اقول لك ان احساس الحراره بيعتمد على اوريجنال سبيس تمبريتشر. عباره عن ايه التجربه بقى؟ دي تجربه التجربه الحلوه اللي عندنا. بص يا استاذنا كده بص على التجربه. هنجيب لك المعمل ثلاث كوبايات. كوبايه فيها ميه دافيه وورم ووتر. كوبايه فيها ميه ساعة فيها تلج كولد ووتر. وكوبايه في النص فيها ميه في درجه حراره الغرفه ميه عاديه. بصوا على التجربه كده تجربه جميله هنعملها لكم في المعمل. هنقول لك ايه في المعمل؟ الطبعين دول حط واحد في الميه الدافيه وواحد في الميه الساقعه في نفس الوقت اهم. طبعا اللي في الميه الدافيه حاسه ميه سخنه واللي في الساقعه حاسه ساقعه عادي. هنسيبك دقيقه على الحال ده. بعد دقيقه هتلاقي يقول لك ايه؟ الطبعين دول انقلهم في وقت واحد للكوبايه الوسطانيه لدرجه حراره درجه حراره الغرفه. دي وين يا جماعه؟ الطبع اللي كان في الورم وبين الميه العاديه حاسه ايه؟ ساقعه. ساقعه. الصباع اللي كان في التلج وبين الميه عليه حساسه ايه؟ دافيه. اذا الاحساس بالحراره بيعتمد انت كنت فين قبل ايه؟ الاوريجنال سكين تمبريتشر. ده هو تيجي لي عليه تجربه عملي دي تجربه معمل. حاجه ثانيه تفرق في الاحساس بالحراره ال الرينج تمبريتشر تشينج ازاي يعني؟ المعلومه كلها ولا ايه؟ قول تخيل ان سعادتك في يوم الشتاء قاعد جوه البيت عندكم في دفء شديد فجأة واحد من اصحابك لا لك تحت قال لك انزل. انت عارف مجرد ما تنزل للبرد بطريقه مفاجئه تحس ببروده شديده قوي. يبقى الواحد لما بيتنقل من الحر مره واحده للساعة مره واحده ده يزوده عنده اساس البروده. وعشان كده في الشتاء يقول ايه في البيت؟ قبل ما تنزل افتح شباك اوضتك شويه هول اوضه عشان ما تتعرضش للبرد مره واحده. وقبل ما تنزل خد كوبايه ميه ساعه وانت نازل كده عشان ما تعرضش البروده مره واحده. يبقى اذا الاحساس بالحراره بيعتمد على حاجه ثانيه. الريت حاجه ثالثه الاريا، قد ايه من جسمك معرض للبروده. يعني في الشتاء تلاقينا لابسين بقى بلوفرات وسويتر فوري وطاقيه وجواندي، اصبح الاريا المعرضه للجو البارد صغيره قوي، هم احساس البروده يبقى اقل من يوم. يبقى احساس الحراره بيعتمد على ثلاث حاجات. ايه هو بقى؟ فكات المراحل وريت السكن تمبريتشر ومحبوطين وريت من جسمك معرض للحرب. الاريا يعني في فرق. طبعا انت لا تنفرد طول ما انت مغطي معظم جسمك. البدايه الحساسيه للحسوه من الصفحه قبل الاخيره ان هم دول الحسوه الورقتين كده. حتى اي حاجه في العتبه فوقيها اس مثلا الورم ست كل ما الحراره ترتفع بيبعت انت اكثر من عدد الكورس وتحت بيبقى اكثر. انا بحكي لك 36 على ازاي عرفت ان واحد اشتغل اكثر من التاني؟ فين؟ البين ان شاء الله هياخد بقية الحصة النهاردة والحصة اللي جاية واللي بعديها. وحديث عن البين الطالب لما بيجي قبل امتحان التحرير في السنة يقول لي السنسوري كله ده جاته اذاكر اي موضوع الاول، يعني حصة ناس ولا نيرون بول ولا ريسبتور، اقول له دي بالبين. معظم الامتحانات السابقة كان بيجي التحرير بتاعها في البين. البين ده اكتر حاجة جذبت الناس اللي بتحط الامتحان. البين البين وبينك ده احنا شغلنا كله راجل كدكاترة في موضوع البين. العيان موجوع، العيان بطن وجعان، دماغ وجعان، رجل وجعان، يعني هو الوجع ده الاساسي في القصة. فكل حاجة عن البين. البين معناه تيشو دامج. طب صح بقى ده مش عملي، ده كلام مهم هنصنفه دلوقتي مستعجل. الهندوري بقول ايه؟ سعادتك لما تحس بين معناها ان عندك تيشو دامج، ان حصل لك تيشو دامج خلاص. بين معناها تيشو دامج، كاتبها لك جنب الايمان فوق. البين اللي الناس متضايقه منه، البين ده حاجه حلوه قوي يا ده بينشيت بروتكتيف ريفلكس. فاكر مثال السيجاره اللي رفعت رجلك؟ لان جالك حاجه بينفول على رجلك وانت ماشي على الشط، حصل لك ريفلكس بسرعه عشان كده ده المنظر اللي هيجي سميناه ايه ريفلكس؟ بالظبط. البين ده حاجه مهمه. اول سؤال فاضل مهم وسؤال حلو النهارده عن البين ريسبتور. خمس نقاط اجابه السؤال، خمس نقط خدها داخل دماغك. النهارده مهم وسؤال. اعتقد ده جيت مره في الثمان سنين اللي فاتوا جاب منه اثنين اثنين ريسبتور. البين ريسبتور تعرف عنها خمس معلومات. واخد بالك ان السؤال خمس نقط بيلتبس على بيت سودا يتكلم. البين الريسبتور بتاعه طرف الاسود مش متغطي. سميناه ايه ده؟ ثانية واحدة. فالبين ده بيقول معلومة مهمة. ربنا يستخسر في البين الريسيبتور والكبسول يديله الريسيبتور الدافئ اللي ملوش خطر. تفتكر ليه ربنا عمل كده؟ لا ليه؟ انت اسمع اسرع ليه يعني اسرع؟ ما هو الكبسول هيبقى اسرع ليه يعني؟ في واحد جاوب الصبح على بيتها؟ ولا حاجه. طب ما هو الباقي كله ابو كبسول اللي هيقل عدده يعني. مفيش ادابتنج؟ يعني؟ مفيش ادابتنج؟ ولا يعني تفرق ايه في الادابتيشن ابو كبسول ولا غير كبسول؟ ليه تفتكروا ربنا لما ادى الفين وده برغم انه احساس مهم استغفر فيه الكبسول اداله طرف الافرنت بس؟ تفتكر ليه يعني؟ عشان ايه؟ طب هو لو ابو كبسول هيشتغل بسرعه برضه. عشان ايه؟ مش عارف في نقطه انتوا بعيد عنكم تفكيركم ها؟ عشان اقول لكم مش متابعين. ها ده لسه ازاي؟ ده مش كده العدد. ده قاعدين نايمين. تو اول كلمه قلناها عن البين الوريدي. ايه يعني؟ لو ربنا من الاصل حاطط البين ريسبتور معقد وله كبسول كنا نرجع نكونه زي كل مره. سعادتك لما تحس بين في الحته دي معناه ان حصل دامج هنا للريسبتور خلاص. هل دي اخر مره خلاص تحس بين هنا؟ الريسبتور ده لابد ان يعاد تكوينه. ما دام حاجه بتبوظ كتير عايزين حاجه سهله عشان يبقى سهل الجوانب دي. ليه في مكان تبقى جنبيها easily generated؟ عارفين ايه؟ صح عشان يبقى سهل لما يبص مثلا يكون غيره. طيب انواع البين ريسبتور اربعه. يلا ثاني نقطه. عائله الشمال دي جزء ميكانيكال بين ريسبتور. عارف ده يشتغل امتى؟ لو الباب قفل على صباعك. مش ده هيوجعك؟ يشتغل عندك الميكانيكال بين ريسبتور. ترم بين ريسبتور، اظن احنا لسه قايلينه. كوز بين وهو بين. كوز بين كان بيشتغل بدون جنبه كده. روم ولا ايه؟ والكوز بين 15. لعلكم تكونوا فهمتوا دلوقتي معنى البين مع التمبريتشر في الكرم اللي على الجنب. لان الامتداد الطبيعي للتمبريتشر هو بين. كولد بين هوت بين. دول على اشكالها طبعا على طول. طيب النوع الثالث من البين ريسبتور ما تقدرش حاجه لسه ما قلتهاش. كيميكال بين ريسبتور. اتبعت على ايدك ماده كاويه بتاع تحس وجع شبه كيميكال بين ريسبتور. في نوع رابع مكتوب تحتيه مدرجين. بولي مودر. بيشتغل بأي حاجة، بقفلة الباب وبشوف مواد كيميائية ومية سخنة أوي، يعني شغال بكذا طريقة، كل مدة. فهمنا بقى ازاي أنا بحس وقع. أدي الريسبتور احكي لي ازاي بحس وقع. الواحد مننا لو قالنا بيحصل له تيشو دامج، نتيجة التيشو دامج في مواد بتطلع من التيشو دماغ. زي مين؟ محطوطين عندك في النص كده في كوباية حلوة. المواد اللي بتطلع على تيك تيشو دامج برادي كارنين واخواته. ده لما قلت لك البرادي كارنين لوحده والهستامين والسيرتولين والبوتاسيوم اهم واحد لازم تفتكروه برادي كارنين. اشمعنى برادي كارنين؟ لان البرادي كارنين ذا موست بينفول سابستنس ايفر نون. اقوى ماده في العالم هتكون بتعمل بين. يا سلام. هو البرادي كارنين ده اللي يطلع من تيشو دامج. بعدين المعلومة دي تلقفتها جهاز المخابرات في العالم كله. بتوع المخابرات العامة بقى. احكي ايه في بتوع المخابرات؟ واحد واحد بيتاجر يسألونا ازاي؟ ايه اللي بيحصل في المخابرات؟ كانوا زمان في المخابرات العامة أي واحد عايزين يعترف بأي حاجة يعني مش ده اللي هو عملها يعملوا له بين جامد فيعترف. كانوا بيجوا في منظمات حقوق الانسان خشوا لهم بقى على المعتقلات ويقولوا له عملتوا ايه وده عملتوا ايه طب هنقطع عنكم المعقول ده اللي بهدلكم. جماعه في المخابرات قعدوا قاعدة مع بعضهم. ايوه يا جماعه هم بيتكلموا مع بعض. احنا بنضرب الزبون من دول ليه؟ مش عشان نعمل له تيشو دامج ويطلع الزبادي كاينين اللي بيعمل وجع. تعالى اعترف او الزبون يعترف. طب ما نجيب من الاخر. لا المسيح قالوا الراديكال مين فعلا. دلوقتي في المخابرات عندهم الحقن الانسولين اللي اديناها فاي عشان مكان ثاني الابره ما يبانش يعبوها براديكال مين وماسكينها كده في الزبون تعترف؟ لا خلاص مش همد ايدك عليه مش همد لك حاجه حقن براديكال مين انا مريض يعترف على طول وقول لي بقى كل انسان هيعمله ايه؟ ايه هيجوا مكان خرم ابره الانسولين يقول لك ايه دي؟ نموت على السيطرة على وشينا ونايم أقوى مادة في العالم كامل ولا بريدي كانين عشان لما تروح بقى في المخابرات كل اللي حولنا دي من غير ما تعرف اعترف على طول ايه كده مكتوب ايه؟ بريدي كانين بتعمل ايه؟ مكتوب عندك على ايدك اليمين هي دي اللي بتشغل الكيميكال بيز ريسبتور مكتوب عندي بتشغلها ازاي بنفتح قناه صوديوم وكالسيوم طب ما هو ده الريسبتور بوتنشال دخول الصوديوم هنا بنفتح صوديوم وكالسيوم ما ترانزاكشن شانل ترانزاكشن يعني بتمرر ايون اكتر من ايونات المرض بتفضل نوعين من الايونات مش اي ايون البرادي كانين واخواته على ايدك الشمال مكتوب انهم بيعملوا حاجه ثانيه بيقللوا الثريشولد بتوع الميكانيكال والكيميكال الميكانيكال والثيرما بين الثيرما حد عارف يعني ايه اقل الثريشولد بتاع الثيرما يعني خليه يشتغل اسهل ولا اصعب؟ اسهل اسهل اديكم امثله عشان تفهموا الكلمتين دول الناس على الشواطئ في الصين تلاقي كتير مع تعرض لاشعه الشمس عايز البحر تلاقي واحد جلده ابتدى يتقشر كده وابتدى يحرقه وهو قاعد جلده اتحرق من الشمس جلدك بيحرقك وانت قاعد في حاله كده ده نتيجه ايه؟ البريدي كاينين واخواتهم شغلوا لك الكيميكال بين ريسبتور فانت موقوع طول الوقت تيجي تلبس قميصك بعد الظهر عشان تخرج وانت بتلبس القميص تحس بوجع هو المفروض القميص ده حاجه توجع بس لان الميكانيكال بين ريسبتور هنا الريشن بتاعها قل بقت تشتغل قبل وقبل بالليل ما تنام تاخد لك شاور كده دش خفيف المية وهي نازله على ظهرك بتحس بوجع هي المفروض ميه الدش دي بتوجع بس الفكره لان الثريشولد قل بتاع الثيرما بين الريسبتور بقى مش بس بلاش يا عم الشاور وجع السنان ربنا بيوريك اللي عنده وجع في سنانه ده ايه مشكلته؟ كيماويات طلعت مش السيتو دامج زي البرادي كاينين واخواته مشغلين له الكيميكال بيت السيتو فحاسس بوجع طول الوقت تخيل اللي عنده وجع في السنان ده لو شوية مية بيشربهم جم ناحية مكان الوجع الوجع بيزيد أصل هنا الثريشولد قليل بتاع السير ما بين السيتو بيجي ياكل على الناحية التانية لو حتة أكل صغيرة نطت وجت في مكان الوجع الوجع هيبقى رهيب أصل الثريشولد بتاع الميكانيكال بين برضه قليل فهمتوا يعني ايه؟ الكيميكال بتشتغل والتريشو بتاع الاثنين التانيين ايه؟ بتنزل عندكم بتلاقيهم اهو بتاع الشواطئ وبتاع الوجع المواد الكيميائيه بتشغل الكيميكال على طول ده سبب احساس الوجع المستمر ظهرك حرقك على طول اسنانك وجعك على طول ده شغل الكيميكال بين الاثنين وبتقلل شغل الاثنين التانيين اشتغلوا اسهل يعني البولي مودر بيشتغل على كله ثالث نقطة في البين ريسبتور يا ترى توزيعتهم في الجسم أكثر مكان في البين ريسبتور ده البيوتيوم بتاع العظم خلي بالكم في الكتب المحترمة لما يكتبوا لك علامة إكس كده على ريسبتور على طول أكثر مكان مليان بين ريسبتور البيوتيوم بتاع العظم عشان كده بقى يا حظ يا هلال اللي ياخد له خطه فاصلا متراجع يقولها في التيبيا التيبيا هنا مفيش قدامها مصر العظم منه تحت الجلد على طول البيوتيا مليان بين ريسبتور انا رهيب لو خدت لك خطه هنا اديني علمتك حاجه في الخناقات ولا ايه؟ سيبك بقى في الخناقه اللي عمال تقطع لي غير قميص اللي قدامك واحد واحد تبطه في رجله في التيبيا على طول يتساووا في الارض انا رهيب مفيش حاجه حاميه التيبيا هنا البيوتيا مليان بين ريسبتور بيقولوا شوفوا لك في حاجه مين كمان مليان بين الريسبتور جيم جوينت طبعا الواحد احيانا ركبته تكون وجعاه في بين الريسبتور في جوينت ارتريز يو اسيه كرينيا بانسز عارف قالوا لي لسه ما دخلناش وخدت الديوله اللي حاطه دي لا ما خدناش خالص المهم سمعنا عنها يعني المهم سمعنا عنها المهم في حتتين في الديوره اللي حاطين البنك بيحسوا فين مليانين بين الكتب اللي هم شكلهم ايه حته من الديوره شبه المنجل ما بين المبسطه والمخ اسمها فالك فالك يعني منجل شكل المنجل ما بين مفصل المخ مليانه بين الكتب وحته شبه الخيمه يعني كلمة تنت يعني كلمة سيرجل لايف بوستر ليلا في الأماكن اللي بتحس بوجع جامد قوي طب الأرض في الزالة في بعض الأرض مش كل الأرض في بعض الأرض هنشوف بالمجرين والحاجات دي بيقول لك عدد الريسبتورز اللي بيبقى أقل في الحتة الجوانية بين الريسبتورز في أربع أماكن في اربع اماكن في جسم البني ادم ما فيهمش بين الريسبتورز ما بيحسوش وضع خالص بون فرد بون العظم ما بيحسش وجع ايوه يا بابا بص على التابلوه كده في واحد بيركبوا له مسمار جوه العظم كده هو ما بيحسش وجع يبقى العظم من جوه ما بيحسش يا بابا اللي بيحس فين البريود الكبر بتاعه من بره صدق قليل تصدق البرين اللي بيحس كل الاحساسات هو لسه بيحس مش بين بس الكفر بتاعه اللي هي المنينجيز بتحس بين يبقى اتنين بحط فيه هم مكتوبين عندك بقولوا برين الليفر ما بيحسش وجع بس الكفر بتاعه بريتونيا بيحس اللنج ما بيحسش وجع بس الكفر بتاعه اللي هو اسمه ايه؟ الرؤية بيحس البيوراي هي المنطقة البيوراي هي المنطقة البيوراي صورة غالب الكلمتين اللي لهم دول في يوم من الأيام هم اللي هيسفروا دكتور شاطر من واحد خيبان لما النهاردة تطلع معلومة ان اللنج نفسها ما بتحسش بين اللي يحس بين البلورة اللي فيها يبقى سعادتك لو في عيادتك بتعالج عيان عنده ورم جوه اللنج طول ما الورم جوه اللنج من جوه العيان بيشتكي بحاجات كتيرة مش من ضمنها بين جالك العين يقول لك ايه يا دكتور انا من امبارح او من الاسبوع اللي فات ابتديت احس بوجع هنا وبيشاور لك على المكان بتاع الورم صح تجيب العين وتروح تقصه مش هتقدر تعمل تاني ده معناه ان الورم وصل لمين؟ للبلورا اللي بره ده الورم انتشر جامد زيه زي عيان عنده خراج في الكبد دي بنشوفها كتير اللي هو اسس طول ما الخراج هو الكبد من جوه العين عنده صفرة ومش قادر ياكل وحاجات كتيرة بس مش موضوع لو جاي يقول لي انا بقالي كام يوم ابتديت احس بوجع هنا ويشاور في الليفر يا نهار اسود يبقى المؤسس او الخراج ده وصل هنا على طول دلوقتي بريتونيا ممكن ينفجر ويموت من العين دي معلومة في منتهى الأهمية ان في اربع حتت ما بيحسوش فين بس الكفر بتاعه بيحس حتى حفظ الاثنين بقى اللي فيه اللي هم مين؟ والاثنين هل رابع نقطة عندك انواع الاعصاب اللي شايلة بينها سي و دلتا اي دلتا و سي اللي في الشغل هيفكر الاثنين دول مش لو غلط لو غلط انا برضو مرة هتبقى اللي يفكر في دول هنا اللي يفكر بانواع الاعصاب الشريفين مش هيهتم الامتحان هتقولوه بره انا عايز في الامتحان اسالك باسمك تلخبط معذورك يعني جايز متلخبط هنعمل ايه انما تتلخبط في الاعصاب بتاعت البين مغرب ايه دلتا وسي تحسه صم ايه دلتا وسي اخر واحده قيمة البين ريسبتور وحس الادابتيشن كانت ستوري ولا كانت ادابتيشن؟ بين بين لوني قول لي كلمتين بقى يا زوجي فاني البين لانه معلومه مهمه الريسبتور بتاعه بيتوقف على عامل الوتر انا قلت لكم بعض العلماء بس ليه ما استريحتش للجمله دي؟ قالوا بين الريسبتور يقف يعني يقف كلنا بيقف ببطء ببطء ما بيقفش خالص. عشان كده يقولوا على الفيلم ريسبتور زي ما مكتوب عندك يا اما السوري ادابتنج يا ناس ادابتنج خالص. كده يبقى عملنا الخمس فور بتوع الريسبتور بتاع الفيلم. المهم بقى بدقيقه كده هات الاول اختيار نوع البين ريسبتور له فكره اشمعنى يعني البين ريسبتور ده لانه بيتعرض ليه دامج كتير وعايز اتصنع منه كتير لما يموت يبقى كان لازم يكون ايه؟ مين ذا موست بينكول سابستنس ايفر نوت على فور؟ بتشغل اي نوع من الريسبتور بتوع البين؟ كيميكال ولا ميكانيكال ولا ثيرمال؟ وتقلل الثريشولد بتاع مين؟ ميكانيكال ولا ثيرمال؟ اكتر مكان فيه بين السيتور بين اربع حتت ما بيحسوش بين بس ايه اللي بيحس فيه دول حاجه بتاعه حاجه المحاوطات ايه انواع الاعصاب اللي شايله بين ايدين توسيع ستوري او نان اتاب بكر على الالف دي ايه لسه يعني توزيع اعصاب الرئه هو يعني غير البون والبون مش عارف ايه دول وغير السكين ومش عارف ايه بقيه الاورجن اللي قلناهاش لا هي مفيش ولا هي كتير فقط وهي فينا فرق يعني لا فرق فيها فينا فرق كتير على فكره انواع الكين مقدمه كده في عندي اربع انواع من البنت اللي عندك اول واحد فيهم الكوتينيانز ده اللي هاخده النهارده بس في حاجه اسمها الديب بين اللي هو قلب العضلات ده هنقوله الحقبه الجايه سنترال بين قلب الاعشاء ده بتاع الحقبه الجايه برده في حاجه اسمها نيوروباتيك اللي هو الالم نتيجه مرض العصب هنسمع العصب الخامس تريجيمينال احيانا بيحصل فيه مرض العين يحس بوجع في وشه وكده ده نوع من النيوروباتي هنحكي الكلام ده عليه يبقى النيوروباتيك ده الم مرض العصب النهارده هناخد الم كده ولا نمشي النهارده يا بابا الصفحه الاخيره هناخدها ولا نمشي هو السؤال اجابته الواحد كلها اللي جاي اخرى في بعض الكلام حاجات بسيطه واحده واحده وقلل مهدنا ايوه كوتينيوس بين ريسبتور بعرفه لان ده درج هذه الحقبه احنا جايين نشرح ليه بس جت اخر واحده معلش مطلبك السؤال لما يجي في الامتحان قلم الجلد الاجابه لنهايه الصفحه خلاص الاجابه بالكامل الورقه دي بالكامل لنهايه ألم الجلد لما فوقه كده العشرة ده ربع ساعة جاية وخلاص فوقه كده شوية ألم الجلد نوعان ألم الجلد ده عامل زي الرأس الرأس يقول لك في منه فات في سلو وألم الجلد الآخر متقسم فات وسلو دي التقسيمة الكبيرة بتاعتك ألم الجلد ايه الفرق بقى ما بين الفاست والسلو؟ شوف في جدول من 8 نقط مقارنه واحد من دي 1 ل 8 النص اللي فوق بورقه قبل ما نستعرض مع بعض الثمان فروق ما بين نوعين قلم الجلد دول فاست والسلو الفاست بين بيوصفوه باربع كلمات وزي السلو بين يتحفظوا فم ده مش هزار تعال انت كلمه كلمه الفاست بين يقولوا عنه انه ده الاميديت بين ده اللي بيتحس بسرعه ان ده الاكيوت بين اكيوت يعني حاد شارب يعني زي السكينه العيال بيصفه كان سكينه بتقطع في جلده بريكنج يعني شكشكه يبقى بنوصف الفاست بين بكلمه مع بعض الاميديت اكيوت شارب بريكنج طيب طبعا بتكلم بوقت مش عشان تتكلم انا عندي سرعات جامده قوي الكلام طب قول السلو بين بنصفه اربع كلمات يقولوا عنه ان هو ده الكرونيك يعني ايه كرونيك؟ مزمن واضح ان بيقعد زمن ده يقولوا عنه ان هو ده النوكشيس مقلق الأفضل من ده الباقي العينين ده يقولوا عنه ان هو ده البيرنج بين البيرنج يعني حرقان حرقان تروبنج حتى عارف يعني تروبنج تروبنج ده عامل زي وجع السنان اللي هو بيزيد مع النبض لا قدر الله لو حد فيكم مر بالتجربه دي في وجع في احد السنان في الدروس ولا حاجه تلاقي الوجع تحس ان هو بيزيد مع النبض بالعربي بنترجمها نقح نون قاف حاء العيان بيجي يقول لك انا عندي نقح في جنابي مش هتعملي بقى نفسك خواجه يعني ايه نقح هيسيبك ويروح مش مهم يروح المهم ناكل الكشك ونروح فنقح يعني تروبنج فين اللي هو الوجع بيزيد مع النقح العيان بيجي يقول لك كده نقح نون قاف حاء حتى حصل وعندي نوعين اعصاب بيني وبين اللي هم مين ومين قدامك التوسيط تفتكر بمخك السلوب يتشال على مين فيهم السي ولا الايه لسه السي يبقى بالعقل السلوب يتشال على السي وبالحفظ اسمع السي ويبقى البث بين بيتشال على الدلتا قالوا يقولوا لي بنتلخبط ده انا بهبلكم ده بالعقل اسمه سلو يتشال على نوع البطيء مين الابطا في الجود بول السي ولا الايه لسه يبقى يتشال على السي والاس مع السي يبقى بين الفهم والاس يطلع السي يبقى الفهم بتاع كده اول نقطتين انا عندي ثلاث نقط مقارنه اول اثنين يتذاكروا مع بعض الفهم بين من اسمه ده بيتحسن بسرعة والفترة قصيرة مكتوب عندك هو بيتحسن بعد 1/10 ثانية وباين قوي ان الكولا اللي ماشي بالعرض جنبه اتغير اسمه سلو اذا بيتحسن بسرعة مكتوب عندك بيتحسن بعد 1 ثانية والفترة طويلة انا ازاي اقراهم معاك انت عارف نوعين الفين دول عاملين زي ايه؟ عاملين زي لو واحد مننا ماشي بالشارع لا قدر الله سيجاره لسعت ايده كان في واحد ماشي بيدخن سيجاره في الشارع مش منتبه اللي في ايده وراح لسعت بالسيجاره ظهر ايدك عقب اللسعه مباشره انت بتحس زي شكشكه في ايدك ويقعد الاحساس ده فتره صغيره يعني الفرق بين بيتحس بسرعه والفتره صغيره بعد ساعتين ثلاثه يبقى حاسس حرقان في ايدك كلها ده اللي سلو بين بيرنج بين اللي بيقعد فترة طويلة بعد يبقى اول فرقين يا عمر الكلام ده مهم والله مهم اوي الفاست اللي يتحس بسرعة والفترة طويلة والصغيرة يتحس على قد ايه؟ 1/10 ثانية واللي سلو يتحس ببطء بعد ثانية والفترة طويلة معلش احنا يا جماعة الشطار قوي اللي فيكم الدفعة دي مليانة مش من الامتحان انا عايز افهمهم جابوا منين الواحد من 10 و1 دي مش من الامتحان محدش يفهم الكلام ده جابوا منين بوينت 1 و1 دي شوفوا ولاد افترض ان مصدر الورع في الجسم له في الراس جنب المخ وله في صباع الرجل ابعد مكان عن المخ افترض ان مصدر الوجع في نص الجسم واظن ده فرض منطقي يعني مش من جوه من حد لا احنا اختار اقرب حته ولا ابعد حته عن المخ افترض ان المكان بتاع الوجع في نص جسم نص جسمك ده على بعد 1 متر من المخ خلاص مسافه متر في فايبر بتاع السلو بين سرعته بتاع الكهرباء قد ايه؟ 1 متر في الثانية يعني المتر ده اللي بحكي لك عنه يتقطع في زمن قد ايه؟ ثانية هي دي اللي مكتوب عندك ان السلو بين يتحسب على ثانية اولا دي بتاعت السلو بتنقل الكهرباء بمعدل واحد من الثانية. طب احنا عندنا حبة الوضع طردناه على بعد متر من المخ او نص كده. ده متر. الكهرباء تاخد المساحة دي. واحد ثانية. الاي دلتا على فكرة نقلها للكهرباء. اي دلتا دي الفا وبيتا وجمعوا دلتا. تقريبا زيها زي البيتا بالضبط. يعني 10 متر في الثانية برضه. يعني 11 متر. قول 10. ايه ده انت زيها زي البيتا. قول 11 قول 10. تفتكر لما الفلس بين بشاعة دلتا اللي هي سرعتها 10 متر في الثانية. يبقى المتر اللي بحكي لكم عنه ده اللي بحكي عنه. بيتقطع في زمن قدر قد ايه؟ واحد من 10 متر في الثانية. عمر ما حد هيحتاج يجيب رقم يبقى كده. طيب الزاوية الثالث والرابع المقارنة طول عمري وانا بشرح الحتة دي اقول للطلبة الفاكت بين ده لما انا اقارنه بالاسلوب بين الفاكت بين معاك زي الدكتور المتخصص مكتوب عندك الفاكت بين متصل بنوعين بين الريسبتور ميكانيكال والثيرما بس ده عامل للدكتور المتخصص ده طول عمري اوصف الاثيوب ايه اللي هي السي فايبرز ايه اللي هو بينهم ده عامل زي الممارس اللي عنده الطب تبدا عليه ممارس العام ده متوفر بكل انواع الفيدر الفيسكو كول فايبرز وبريجيت عارفين ممارس العام ده ايه ده استخلص كلية الطب يعني انتوا كده ان شاء الله قول 13 قول 12 يعني 12 بس مش بعيد قريبه يعني قول 13 خلال 14 13 ان شاء الله 2013 في ناس بتبقى مندفعه تلاقيه مجرد ما يخلص يروح مع الدار والطين يفتح عياده على طول يقول لك اشتغل ممارس عام طبعا دلوقتي الناس كلها بتتجه للتخصص ده يعني نعمل لك سنتين ثلاثه ماجستير ولا حاجه فيها فايز مره بس ايه فتح ممارس عام بقى تلاقيه بقى بتاع ممارس العام بيشتغل اي حاجه يعني يجي له اطفال ماشي ولادة ماشي واحد عينيه وجعاه ماشي واحد اثنين وجعاه يقول له امشي مرافع الكشف بره ماشي او يحط له اي حاجه عليه خروف عليه يحلق له ماشي زمايل هنعمل ايه يعني فده عامل الاسلوب ايه؟ الاسلوب ايه ده بتاع كله ده متصل بكل انواع البين ريسبتور بتاع كله افتكر ان ده بتاع كله كل حاجه ده بتاع كله مين دي دلتا ومين سي؟ كي بيز كي ولا دلتا؟ ده انا جاي اقول لك من دلتا كي ولا دلتا؟ سي وده جدا؟ طيب اسمع دي بقى الفاست بين بتشاع الاي دلتا صح؟ الاي دلتا دي فايبرز من الغطيه يا ولاد تقدر تنقل الكهرباء لغايه الباشا فوق الباشا ده هو ارقى حته في المخ سيريبرال كورتكس القشرة المخية تبقى عدد من أربعة تحتين لما خمسة الإي دلتا بروف من هيد الباشا خلي بالك التعبير ده بكرهه كتير في حزب السينما الكوست إنما السي فايبر دي فايبر مش بالغطية عريانة هل الأدب والعقل يقول فايبر مش متغطية تخش على الباشا ازاي يعني ازاي مش متغطية توصل للباشا فعلا السي لانها مش متغطيه بتخلص بدري قبل الباشا الكهرباء وهي متشاله على السي تخلص بدري مؤخرا فين؟ ثلاث حتت ارقص كده فورميشن بريستن وحاجه هناخدها الحصه الجايه اسمها ماني سبيسيفيك ثيرابي فيها هنعرف الحصه الجايه ايه بالظبط عشان خاطر ده كلام مهم الفاست بتشاله على الدلتا فايبرز متغطيه ومحترمه توصل لغاية الباشا فوق الكهرباء اللي بتشال عليهم لغاية الباشا مين الباشا؟ هو ده يا ولاد بتاع احساس اللوكاليزيشن هو ده اللي بيحدد مكان الحاجه منين هو الباشا عشان كده وصلنا في الفاست بين مركزتها تحتنا ان وين لوكاليز انما اللي فوق متشالين على السين كانت فايبر زي عيانه تفصل بدري بدري فين؟ أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أر اديك المثال بتاع السيجاره. السيجارة لما نفع كده كنت ماشي في الشارع عقد النفع مباشرة دفعت بين ايه بيزة بيخلص عند الباشا يقول له كرايز ساعتك وانت مغمض اقول لك انت دفعت بين بتروح مشاوي الصح لان دفعت بين ايه بيزة بيخلص عند الكورس يقول له كرايز عايز بعد ساعتين ثلاثة من دفع السيجارة نوع البين ده ايه اجي اقول له واحد فيكم اللي اتنفع بالسيجاره ده غمض عينيه انت دفعت فين؟ يقول لي انا حاسس بالحرقان هنا في ظهر ايدي لكن فين بالظبط؟ مش قادر هو ده الكود اللي قرايز سنو سي خلص بدري معطلش الباشا يبقى كود اللي قرايز حب الصم التركيبه دي بتاع 4 5 6 دي ده انا واخد خط جنب الشمال عليهم على فكره معلش كام مره سنو حد مكانه بالملي الفرق السابع والله انا لو بس الكتاب الكلية ده كنت حاطط نمرة واحد اهم نقطة في الملي في حصة الرجاء بالكامل الباس يتحس في الكلد وبس انما الاسلوبين زي ما بيتحس في الجلد بيتحس في العضلات بيتحس في الاعشاب يعني لما اجي اشرح لكم قلب العضلات الحصه الجايه ووجع المصارين والبطن كل ده سلو بين في فايبرز بين هو ده البين اللي يهمنا انا وانت هو ده اللي هيكسبنا فلوس شغلنا انا وانت على السلو بين الفاس ده الجلد وبس السلو بين زي ما بيتحسن الجلد بيتحسن العضلات بالاعشاب اقول لكم حاجه السلو بين لان هو الاهم هوصل ان انا اقول لكم الجمله ان انا لما اقول بين واسكت انا اقصد بين السلو بين اقول لك حاجه السلو بين هو الاهم وعندي الادله احنا الحصه القادمه او يمكن اللي بعديها هنستخدم الابر السنيه عشان نضيع الوجع العيان انت عارف فكره الابر السنيه هنشغل الادله يعني هنعمل للعيان فاست بين بس المهم السلو بين دي لان هو ده النقشه هو ده اللي ضايق العيان اقول لك حاجه ثانيه ربنا لما توعد الناس بالعقاب بالاخره ما توعدهمش بالشكشكه بس بين توعدهم بالحرق سلو بين هو ده الريزن هو ده الوحش النوكسيوس يبقى انا عايز اخرجكم دي ان لما اقول بين واسكت انا اقصد ايه سلو ولا فاست سلو يعني سين ولا دي دلتا اصل الم البطن الم العضلات كل دول في ولا ايه دلتا؟ لما تقول فين ونسكت نحن نعي دائما سلوبي بص على التدور دي تفتكر لو انا جبت نقطة كوكين مخدر موضعي حطيتها هنا قول سي فايبر وايه دلتا؟ يا ترى هنوصل للسنسر بتاع مين في الاول؟ سي عشان كده كنا بنقول لكم في السنه الاولى الكوكين بحرف السي اول فايبر يرجع عملها هي سي فايبر وحرف السي كانت السي مع السي كتالوجة وفايبر السي وحرف السنة تانية دي نقطة تانية حكي فاكر لما السيين ده تسجيل الوقت برافو عليك هتبوكس او باشا لو منعت عنه التالي مولوكسوجين كان اول واحد مضارب هو المخدر المضارب هي في كله بس احنا نقول مين يتفاجئ في كده سلو بين سي ولا ايه دلتا؟ ايه ايه ايه ايه لما اجي اقول لك نعمل سي ما دام ما وصلناش للباشا مين الباشا؟ النوع ده من البين اللي هو سي سوري اللي هو ايه؟ اول ولا كله كمان؟ كله كمان ألم العضلات ولا الأحشاء؟ ده سلو ولا إيه ده؟ لما أقول فين وأسكت أنا عن سلو ولا فاسترا؟ الفاسترا بيتحس في حتة واحدة فين؟ فين بس؟ النقطة الأولى تحت الجدول تبع السؤال كل الناس بتحس فين؟ عن طريق الجدول أول مجموعة عبارة عن ريفلكس سوماتيك ريفلكس قلنا يعني ايه سوما ده كده دي مجموعة من الريفلكس السنتر بتاع السباينال كورد فيقولوا عنها سباينال ريفلكس سنتر سباينال كورد يعني زي ايه ريفلكس بقى يقول لك ألم الجلد بيعمل ريفلكس مشهور قوي زهقنا احنا منه فاكر السيجارة اللي انت لما لسعت رجلك ما هو ده ألم الجلد رجلك الثاني تيجي بقى فليكشن ولا اكستنشن؟ فليكشن عشان تبعد عن مصدر الاذى تبعد دي اسمها الزراعه يبقى اسم الريفلكس على بعضه ايه؟ الريفلكس. طب لو الم في الاحشاء بيسرى البين يعمل لك ريفلكس في منتهى الاهميه وفي شغلنا مهم قوي كان في الكوره. لو حصل التهاب في المصارين جوه في اي حته يحصل على طول ريفلكس حاجه لا اراديه العضلات بتاع الجدار البصري تنشف تنقبض جامد قوي عشان تحمي منطقه الالتهاب جوه ريجيليتي ريجيليتي يعني تخشف كونتراكت جامد. انا عايزك تتخيل لو انا عندي التهاب في الزايده هناخد الحصه كده ان شاء الله قبل الكليب وراتيك بوست. تخيل لو انا عندي التهاب في الزايده وموجوع وبطني كلها فرية بقى مش حاجة ناشفة واحد غير من اصحابي جه وقطع روحي معاها ربنا يا ريت ما سمحش بالحاجات دي. لما يحصل التهاب جوه في المصارين ريفلكس على طول حاجة لا ارادية عضلات البطن تنشف فوق الالتهاب اسمها ريجيليتي ده اخوانا في الجراحة هيسموها سنة ستة جاردنج ريجيليتي جارد يعني حارس دي بتفرز منطقه الالتهاب عشان ما حدش يلاقيها فين ودي السنه بقى كاطباء لما يجي لك العيل عياده الاعداديه او البنت الاعداديه الساعه 4 الصبح او بابا مامتها في الاستقبال والواد بيفوت وقالب الدنيا مصاريني وبطني هتتقطع انت عشان تعرف صادق ولا كاذب بنيام على طلبيه الكاشف وبتبتدي تكشف على بطنه كلها ليه بطنه كلها طرية يبقى الواد ده صادق ولا كاذب؟ كاذب ما تقولش لابوه بس اللي يعمل لك خناقة جوه اديله خالص فيتامين وروحه لان اللي عنده مصيبة دول لازم العضلات تنشف فوق منطقة الالتهاب يحصل ريشي مع الجار ماشي؟ ده الكاذب. تاني مجموعة من الرياكشن حاجات اوتونوميك ألم الجلد بيقول لك بيعمل بريسو افكت عارفين يعني ايه بريسو؟ حدود جنبية يعني المرض والضغط يعلى. ألم العضلات والأحشاء دي بريسو يعني المرض والضغط يقلوا خلكوا في تناول ايه؟ ألم الجلد يعلى الضغط كلام منطقي واحد ضربك بكرسي ألم الجلد ضغطك بيعلى عشان تقوم له ده في خناقه هتقوم في المكان دلوقتي. لكن واحد بطل وجعان ضغطه يعلى ليه؟ بيتخانق مع مصريين وجوه ده بالعكس ده اللي بطنه توجعه ترتيبه هايله اللي بطنه توجعه ضغطه يقل يهدى يخش ينام خابت شويه يخف. ان شاء الله الحصه القادمه اقول لكم ازاي بتحصل دي الرياضه يعني ازاي البين بيعلي الضغط ويوقف الضغط هنحكي عنها الحصه الجايه ان شاء الله هنحكي لكم ازاي اتعمل دي لبس المره. اخر مجموعه من الرياكشنز الحاجات الايموشنال للانفعالات واحد الباب قفل على صباعه اكيوت بين هيصرخ مكتوب عندك كراينج وما يضحك اكيد هيتضايق وانكزايتي. انما واحد عنده قلق مزمن كرونيك بين، تخيل واحد ركبته وجعاه بقاله 10 سنين يكره الحياة ويضع يجيبها يجيبه بالقيام ديبريشن ها؟ نترككم في كلام الله وبعيدا عن الكتاب وان شاء الله تبقوا ربع الصف ما فيش كلام ربع الصف ده ما انت هي قاعده عليها ساعه معايا انا بديكوا كام مفيش كلام ده طبعا ده ربح طبعا ده هي ربح لا لا هي هو اللي كسبها ايوه لما تيجي تكسب ان شاء الله انا هرجع جمع ده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده